الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول الإمام المجدد شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في كتابه تفسير آيات من القرآن الكريم في الفوائد المستنبطة من قصة موسى وفرعون من سورة المؤمن، قوله تعالى: ولقد أرسلنا موسى بآياتنا وسلطان مبين إلى فرعون وهامان وقارون فقالوا ساحر كذاب، فلما جاءهم بالحق من عندنا قالوا اقتلوا أبناء الذين آمنوا معه واستحيوا نساءهم وما كيد الكافرين إلا في ضلال. وقال فرعون ذروني أقتل موسى وليدع ربه إني أخاف أن يبدل دينكم وأن يظهر في الأرض الفساد أو أن يظهر في الأرض الفساد. وقال موسى إني عذت بربي وربكم من كل متكبر لا يؤمن بيوم الحساب. الأولى قوله بآياتنا وسلطان مبين، الثانية إلى الثلاثة، الثالثة جوابهم له، الرابعة ما قالوه فلما جاءهم بالحق من عندنا، الخامسة أن ذلك الكيد في ضلال مبين، السادسة قوله تعالى ذروني أقتل موسى الآية، السابعة قول موسى، الثامنة كلام المؤمن وما فيه من الفوائد. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، اللهم علمنا ما ينفعنا وزدنا علما، واجعل ما نتعلمه حجة لنا لا علينا، وأصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، اللهم اهدنا إليك صراطا مستقيما. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، لا نزال مع هذه الفوائد العظيمة والاستنباطات الثمينة التي يريدها الشيخ رحمه الله تعالى فيما يتعلق بقصة نبي الله وصفيه وكليمه موسى عليه السلام وعلى جميع النبيين. وبلغنا في هذه الفوائد إلى الفوائد المستنبطة من قصة موسى عليه السلام في سورة المؤمن، ويقال لها أيضا سورة غافر. وهذه السورة جاء فيها سياق مبارك في ذكر قصة موسى عليه صلوات الله وسلامه، بدأه الله جل وعلا بقوله: ولقد أرسلنا موسى بآياتنا وسلطان مبين. قال الشيخ رحمه الله في الفائدة الأولى قوله بآياتنا وسلطان مبين، أي أن الله عز وجل بعث موسى عليه السلام بآيات باهرات وحجج ظاهرات أيده بها سبحانه وتعالى، وكان من تلك الآيات العصا ويده عليه الصلاة والسلام، وكذلك ما جاء ذكره في مواضع أخرى من القرآن مثل الجراد والضفادع والقمل والدم. فهذه آيات، في تسع آيات أيد الله سبحانه وتعالى بها هذا النبي العظيم عليه صلوات الله وسلامه. قال بآياتنا وسلطان مبين، السلطان هو البرهان والحجة، وسمي البرهان سلطانا لما له من السلطة القوية على القلوب، فلا تستطيع له دفعا أو ردا لقوته وظهوره، فأرسله الله عز وجل بالآيات وبالسلطان المبين، أي البين الواضح الظاهر، فهذا كله مما أيد الله سبحانه وتعالى به نبيه موسى عليه السلام. قال رحمه الله: الفائدة الثانية إلى الثلاثة. الفائدة الثانية إلى الثلاثة، أي أرسل الله سبحانه وتعالى بآياته والسلطان المبين موسى إلى الثلاثة، أي إلى فرعون وهامان وقارون، كما قال الله سبحانه وتعالى: إلى فرعون وهامان وقارون. فرعون معروف ومر ذكره مرارا، وهامان هو وزيره، هامان هو وزيره، ولهذا تقدم معنا لما أراد بناء الصرح، ولما رام بناء الصرح نادى هامان: يا هامان ابن لي صرحا. فهامان هو وزيره. أما قارون فإنه كان من أكبر الأثرياء وأصحاب الأموال، وكان عنده من الكنوز شيئا عظيما، حتى إن مفاتيحه لتنوء بالعصبة أولي القوة، فكان صاحب مال وثراء وأموال كثيرة جدا. فأرسله الله سبحانه وتعالى إلى فرعون وهامان وقارون، معنى ذلك أن بقية الناس تبع لهؤلاء، بقية الناس تبع لهؤلاء وأتباع لهم، فأرسله إلى هؤلاء الثلاثة: فرعون وهامان وقارون. فماذا قال هؤلاء الثلاثة عندما دعاهم موسى عليه السلام وهو يحمل الآيات البينات والحجج الساطعات والسلطان المبين؟ ماذا كان جوابهم؟ قال الشيخ رحمه الله: الثالثة جوابهم له، جوابهم له، أي جواب هؤلاء الثلاثة فرعون وهامان وقارون له، أي لموسى عليه صلوات الله وسلامه. قال الله تعالى: فقالوا ساحر كذاب. فقالوا ساحر كذاب، أرسله الله إليهم بالآيات البينات والسلطان المبين والحجج الظاهرة الواضحة، ثم كان جوابهم ساحر كذاب، رموه بالسحر ورموه بالكذب. السحر يتعلق بالآيات التي جاء يحملها، مثل اليد وإدخال اليد وإلقاء العصا فتتحول إلى حية تسعى، قالوا هذا سحر، هذا ضرب من ضروب السحر. ولهذا سبق مر معنا أن فرعون قال: فلنأتينه بسحر مثله، فاعتبروا هذه الآية الظاهرة الباهرة ضرب من ضروب السحر. فإذا قولهم ساحر هذا يتعلق بالآيات التي أرسل بها والآيات التي أيد بها، وقولهم كذاب أي فيما ادعاه أنه مرسل من رب العالمين، من أنه مرسل من رب العالمين، فقالوا هذه الآيات هذه ضرب من ضروب السحر، ودعواه أنه مرسل من رب العالمين وأن الله أرسل قالوا هذا كذب وافتراء. وسيأتي معنا قولهم أن الله عز وجل لو أراد أن يرسل ما يرسل بشرين مثلنا، فكذبوا أنه مرسل من رب العالمين، واعتبروا الآيات التي بعث بها أو أيد بها عليه السلام ضرب من ضروب السحر. قال الشيخ رحمه الله: الرابعة ما قالوه فلما جاءهم بالحق من عندنا قالوا اقتلوا أبناء الذين آمنوا معه واستحيوا نساءهم. فكان اتجاههم، لأنهم لا حجة عندهم يجابهون بها حجج موسى عليه السلام ولا برهان عندهم يدافعون به عن باطلهم، فلجأوا إلى القوة، لجأوا إلى القوة، ما قارعوا الحجة بالحجة والدليل بالدليل والبرهان بالبرهان. فلما جاءهم بالآيات الباهرات القاهرات الظاهرات لجأوا إلى القوة، فقالوا اقتلوا أبناء الذين آمنوا معه واستحيوا نساءهم، فلجأوا إلى القوة. قال الشيخ رحمه الله: الخامسة أن ذلك الكيد في ضلال مبين، وما كيد الكافرين إلا في ضلال، وما كيد الكافرين إلا في ضلال. هذا كيد عزم هؤلاء على القيام به، وظلم وبغي وعدوان، والله سبحانه وتعالى يقول: وما كيد الكافرين إلا في ضلال. هنا السؤال من المفيد التنبيه عليه: لماذا جاء السياق هكذا وما كيد الكافرين؟ لماذا لم يأتي السياق وما كيدهم إلا في ضلال؟ لأن هذا كيدهم وإخبار عن كيدهم. قال: وما كيد الكافرين. من الطرائق المعروفة والمتكررة في كتاب الله عز وجل، إذا كان الحديث عن قوم مخصوصين أو عن حدث مخصوص أو عن أمر مخصوص، ثم ذكر حكما يتعلق بالوصف الذي حصل من هؤلاء، فإن العقوبة تذكر بالوصف حتى تعمهم وتعم غيرهم. فقال: وما كيد الكافرين إلا في ضلال، ولم يقل وما كيدهم، لأن هذا الحكم الذي هو قوله في ضلال هذا لكل كافر يكيد للإسلام وأهله، ليس هذا خاص بهؤلاء النفر أو هؤلاء الجماعة الذين كادوا لموسى ومن معه. فلم يقل وما كيدهم إلا في ضلال، وإنما قال: وما كيد الكافرين إلا في ضلال، ليتناول ذلك كل صاحب كيد للإسلام وأهله في أي وقت وزمان، في أي وقت وزمان. قال رحمه الله تعالى: السادسة قوله، أي فرعون: ذروني أقتل موسى وليدعو ربه، ذروني أقتل موسى وليدعو ربه، إني، اسمع ماذا يقول: إني أخاف أن يبدل دينكم أو أن يظهر في الأرض الفساد، أو أن يظهر في الأرض الفساد. فرعون يخاف على الناس بزعمه من موسى أن يفسد في الأرض. فانظر هذا القلب للحقائق كيف يبلغ مبلغه عند الطغاة والبغاة الظلمة. موسى عليه السلام إمام المصلحين، إمام المصلحين وخيرهم وقدوتهم وإمام أهل زمانه عليه الصلاة والسلام، ثم يزعم هذا الطاغية الظالم أنه يخشى على الناس منه أن يفسد في الأرض وأن يبدل دينهم. ولهذا عرض هذا العرض: ذروني أقتل موسى وليدعو ربه وليستنجد بربه، هل يستطيع أن يخلصه من قتلي أو لا يستطيع، وليدعو ربه، إني أخاف أن يبدل دينكم أو أن يظهر في الأرض الفساد. انظر جواب موسى عليه السلام وقوله. قال الشيخ رحمه الله: السابعة قول موسى، وقال موسى: إني عدت بربي وربكم من كل متكبر لا يؤمن بيوم الحساب. لاحظ أيضا دعوة موسى على القاعدة التي مر إشارة إليها. موسى لما دعا قال: عدت بربي وربكم، ولم يقل منكم، قال: عدت بربي وربكم من كل متكبر لا يؤمن بيوم الحساب، لتكون الدعوة عامة وتشمل كل متكبر لا يؤمن بيوم الحساب. والذي لا يؤمن بيوم الحساب لا يبالي أن يظلم، أن يبطش، أن يقتل، أن يتعدى، ما يبالي، لكن الذي يؤمن بيوم الحساب يخاف، حتى نقطة دم ما يستطيع أن يجرح أحدا، يخاف، يخاف حتى لو كان مع حيوان بهيم. لماذا؟ لأن في يوم حساب يخاف، في ذلك اليوم تؤدى الحقوق. أما الذي لا يؤمن بيوم الحساب لا يبالي لو قتل الآلاف. ولهذا يزول العجب عندما تسمع حتى في وقتنا الحاضر

وإن الآخرة هي دار القرار من عمل سيئة فلا يجزى إلا مثلها ومن عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة يرزقون فيها بغير حساب ويا قوم ما لي أدعوكم إلى النجاة وتدعونني إلى النار تدعونني لأكفر بالله وأشرك به ما ليس لي به علم وأنا أدعوكم إلى العزيز الغفار لا جرم أنما تدعونني إليه ليس له دعوة في الدنيا ولا في الآخرة وأنما ردنا إلى الله وأن المسرفين هم أصحاب النار فستذكرون ما أقول لكم وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد فوقاه الله سيئات ما مكروا وحاق بآل فرعون سوء العذاب النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. نعم. الثامنة. الثامنة كلام المؤمن وما فيه من الفوائد. التاسعة جواب فرعون. العاشرة قول المؤمن الثاني وما فيه من الأصول ووصف القيامة وتذكيرهم برسالة يوسف وما فعلوا. الثانية عشرة كون كيده في تباب. الثالثة عشرة قول المؤمن الثالث وما فيه من المعارف. الرابعة عشرة وقاية الله له مكرهم. الخامسة عشرة كونهم يعرضون على النار. السادسة عشرة استدلال العلماء بها على عذاب القبر. نعم. هذه فوائد تتعلق بهذا الرجل المؤمن من آل فرعون، من آل فرعون أي من الأقباط وليس من بني إسرائيل، ومن آل فرعون أي من جماعته وقرابته. من الله عليه بالإيمان وشرح صدره للإسلام وكان يكتم إيمانه، لكنه جابههم بهذه الدعوة متوكلا على الله مستعينا به. فاسمع كلماته ما أعظمها ونصائحه ما أجلها، ولا سيما في مثل هذا الموقف وبين يدي فرعون وأعوانه وملئه. انظر هذه النصائح وهذا الثبات الذي من الله سبحانه وتعالى به على هذا الرجل المؤمن من آل فرعون رضي الله عنه وغفر له ورحمه وأسكنه فردوسه الأعلى. كلمات عظيمة جدا ونصائح مؤثرة، لكنها صادفت قلوبا مغلقة وأفئدة معرضة، فلم تنتفع بشيء من وعظه ولم تنزجر بشيء من تهديده وتخويفه. مع أن عندما تتأمل خطابه تجد الخطاب جمع بين المتانة العلمية والتأصيل العظيم وحسن التقرير والبيان وقوة الاحتجاج والاستدلال، وأيضا جمال الخطاب، خطابه رفيق جدا وأسلوب دعوي من ألطف ما يكون وأرفق ما يكون، ودخل عليهم دخولا رفيقا جميلا، ومع ذلك فلم تنتفع ولم تنزجر تلك القلوب الغليظة المعرضة والعياذ بالله. قال الله سبحانه وتعالى وقال رجل مؤمن من آل فرعون يكتم إيمانه، وقال رجل من آل فرعون مؤمن من آل فرعون يكتم إيمانه، أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله، لأن لأنه قال هذا الكلام بعد أن قال فرعون ذروني أقتل موسى وليدعو ربه. ففي هذا الوقت بدأ هذا المؤمن الناصح الصالح بهذه النصائح الثمينة. قال أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله؟ هل الإيمان بالله خالق هذا الكون وموجد هذا العالم والإقرار بربوبيته وعظمته وأنه المعبود بحق ولا معبود بحق إلا هو، هل هذه جريمة يقتل بها الإنسان؟ أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله؟ ما الذنب الذي اقترفه؟ ما الجريمة التي ارتكبها حتى تقتلوه؟ ألمجرد أن قال ربي الله هذا ذنب يقتل به الإنسان؟ يقول لهم أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله؟ ثم ماذا؟ وقد جاءكم بالبينات من ربكم. الرجل جاء يحمل حجج ظاهرة بينة ساطعة واضحة، فأي موجب لقتله وأي مبرر لقتله وهو يقول ربي الله وجاءكم بالحجج الواضحة وضوح الشمس والظاهرة الظهور الذي لا خفاء معه، فعلام يقتل؟ أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله وقد جاءكم بالبينات من ربكم؟ ثم انظر هذا التقرير العقلي المتين، يقول لهم وإن يك كاذبا فعليه كذبه، يعني لا تقتلوه، لا تقتلوه، وإنما اتركوه في شأنه، إن كان كاذبا لا تقبلوا أنتم فقط منه وعليه كذبه، الأمر لا يستحق، يقول لهم لا يستحق أن يقتل، إن كان كاذبا فكذبوا عليه، هو الذي يبوء بإثم الكذب، أنتم لا تقبلوا الذي جاء به ويكون كذبه عليه، إن يكو كاذبا فعليه كذبه وإن يكو صادقا يصبكم بعض الذي يعدكم. إذا كان صادق وقد تهددكم بعقوبة الله وحلول النكال والعقوبة العامة وخوفكم، إياك صادقا يصبكم بعض الذي يعدكم، فأنتم على خطر إذا إن أقدمتم على هذا الأمر، يقول لهم أنتم على خطر عظيم، فأنتم اتركوه وشانه. قال إن الله لا يهدي من هو مسرف كذاب، إن الله لا يهدي من هو مسرف كذاب، يعني إن كان كاذبا فالله لا يهدي من كان مسرف، من كان بهذا الوصف مسرف كذاب، كذاب ويفتري على الله ويقول إنه بعث ومرسل من رب العالمين ويسرف في أنه قال لي كذا وقال لي كذا، الله لا يهدي من كان كذلك. فهذه كلها مقدمات وتوطئات يبين لهم وجعلها مدخلا ليبين لهم قوة ما جاء به موسى، وأنهم لا يستطيعون مجابهة هذه الحجج وهذه البراهين العظيمة التي أيد الله سبحانه وتعالى بها موسى عليه الصلاة والسلام. ثم بدأ هذا المؤمن يخوفهم، قال يا قوم لكم الملك اليوم ظاهرين في الأرض، اليوم في هذه الحياة الدنيا لكم الملك، بيدكم السلطة والأمر والنهي والجنود والعتاد، لكم الملك اليوم ظاهرين في الأرض، لكن انتبهوا لقضية مهمة جدا، فمن ينصرنا من بأس الله إن جاءنا، فمن ينصرنا من بأس الله إن جاءنا. انظر اللطف في الخطاب وحسن الدعوة، ماذا قال لهم؟ فمن ينصرنا من بأس الله إن جاءنا، هو مؤمن، لكن كيف خاطبهم؟ ما قال لهم فمن ينصركم من بأس الله إن جاءكم. سبحان الله، في فرق بين الخطاب الذي يشرك الداعي أو العالم من معه يشركهم في التخويف، وبين أن يخرج نفسه ويوجه الخطاب لهم. مثلا شخص يريد أن ينصح الناس عن غفلتهم وخطورة الغفلة، إذا خاطبهم وقال يا أيها الناس أنتم في غفلة وأنتم في تفريط وأخشى عليكم من العقوبة، انظر هذا الخطاب، ولو قال يا إخوان نحن في غفلة ونحن في تفريط والله أخشى علينا جميعا من العقوبة، أي الخطابين له الوقع والتأثير في نفس المدعو؟ إذا خاطبهم أنتم وأنتم، كل من عنده يكون هذا يزكي نفسه وكلش نحن نحن، لكن إذا قال نحن في تفريط ونحن في كذا ونخشى من كذا، فهذا حقيقة من حسن الدعوة، من حسن الدعوة. والشيخ عبد الرحمن بن سعدي رحمة الله عليه هذه لطيفة حقيقة فرحت بها فأشرككم فرحي بها. الشيخ عبد الرحمن بن سعدي له منظومة كنت كتبت عليها شرحا عنوانها منهج الحق وطبع، وعدد من الإخوة موجود بين يديهم هذا الشرح. يقول في أبيات المنظومة وهو يبين مكانة الذكر وفضله، يقول: ولو لم يكن في ذكره غير أنه طريق إلى حب الإله ومرشده، وينهى الفتى عن غيبة ونميمة وعن كل قول للديانة مفسد، لكان لنا حظ عظيم ورغبة بكثرة ذكر الله نعم الموحد، ولكننا من جهلنا. الشيخ يقول: ولكننا من جهلنا قل ذكرنا كما قل منا للإله التعبد. يقول: ولكننا من جهلنا قل ذكرنا كما قل منا للإله التعبد. قلت في التعليق على هذه الأبيات: ويلاحظ أسلوب الشيخ الرفيع وتواضعه الجم وحسن خطابه، ففرق في الخطاب بين من يقول للمخاطبين ولكنكم من جهلكم، وبين من يقول لهم ولكننا من جهلنا، فيشرك الجميع، انتبه لهذه اللفظة، فيشرك الجميع في الأمر بما في ذلكم نفسه، استنهاضا لهمم الجميع وترغيبا لهم في ذكر الله دون تمييز للنفس وتزكية لها. فكيف إذا كان القائل لهذا الكلام في مثل مقام الشيخ فضلا ونبلا وإمامة في العلم والدين؟ وعندما كنت طالع اليوم كلام الشيخ رحمه الله على هذه الآية: فمن ينصرنا من بأس الله إن جاءنا، وجدت الشيخ ماذا يقول؟ يقول: وهذا من حسن دعوته، وهذا من حسن دعوته، حيث جعل الأمر مشتركا بينه وبينهم. لاحظ هذه الكلمة: حيث جعل الأمر مشتركا بينه وبينهم. وأنا قلت في تعليق على كلام الشيخ: فيشرك الجميع بما في ذلكم نفسه. قال الشيخ هنا: فجعل حيث جعل الأمر مشتركا بينه وبينهم بقوله فمن ينصرنا وقوله إن جاءنا، ليفهمهم أنه ينصح لهم كما ينصح لنفسه ويرضى لهم ما يرضى لنفسه. فكان الشيخ رحمه الله تعالى بقوله ولكننا من جهلنا سلك هذا المسلك الذي أثنى هو رحمه الله به على هذا المؤمن في دعوته، حيث قال فمن ينصرنا. وهذه لفتة مهمة حقيقة يحتاجها الداعي والخطيب والواعظ والمذكر عندما يخاطب الناس، لا يأتي بخطاب أنتم وفيكم وفعلتم وتركتم، وإنما يأتي بخطاب يشمل الجميع: فرطنا، قصرنا، هذا أمر قصرنا فيه، فرطنا فيه، إلى غير ذلك مما يكون حقيقة وقعه على القلوب أعظم وفائدته أكبر. قال الشيخ رحمه الله الشيخ محمد عبد الوهاب: جواب فرعون، المسألة التاسعة، جواب فرعون، أي لما قال هذا المؤمن من آل فرعون الذي يكتم إيمانه ما قال من موعظة وكلام مؤثر، ماذا قال فرعون؟ قال فرعون: ما أريكم إلا ما أرى وما أهديكم إلا سبيل الرشاد. تأملوا، قال: ما أريكم إلا ما أرى وما أهديكم إلا سبيل الرشاد. ما رأيكم في قوله ما أريكم إلا ما أرى؟ ما أريكم إلا ما أرى، هذا حق، هو لا يريهم إلا ما يرى ويعسفهم على كل ما يرى، والذي يراه هو النافذ، والقوم الذين تحته همج ما يراه تبع له فيه، وإن كان ما كان في الخبث والشر والفساد والظلم والبغي، ما أريكم إلا ما أرى. ثم يقول: وما أهديكم إلا سبيل الرشاد. وما أهديكم إلا سبيل الرشاد، وهذه دعوة كاذبة خاطئة فاجرة، ليس له منها أي حظ وليس له منها أي نصيب. الرشاد في واد وهو في واد آخر. وما أهديكم إلا سبيل الرشاد، هو مفارق للرشاد جملة وتفصيلة، وليس له منه أي حظ، وفاقد الشيء لا يعطيه. وما أهديكم إلا سبيل الرشاد. لكن هذا كما أسلفت يستفاد من فائدة أن كل مبطل، كل صاحب باطل، لا يقول للناس أنا أهديكم سبيل الضلال، أنا أدعوكم إلى البدع، أنا أدعوكم إلى الكفر. كل مبطل يزعم أنه يدعو الناس إلى الحق، يدعوهم إلى الهدى، إلى الدين الحق. هذا شأن كل مبطل. لا تسمع مبطلا يقول للناس: أيها الناس عندي بدع اتبعوني فيها، ما يقول هذا، لكن يقول: عندي حق وعندي هدى وعندي. هذا شأن كل مبطل. ولهذا لا تكفي الدعاوى، الدعاوى إذا لم يقم عليها بينات فأهلها أدعية. ما يكفي أن يقول الإنسان ما وما أهديكم إلا سبيل الرشاد، حتى ينظر في هذا الذي يدعو إليه هل هو رشاد أم ضلال. لا يعرف الحق بالرجال، ولكن يعرف الحق تعرف أهله. العاشرة: قول المؤمن الثاني. ما مراده بقوله الثاني؟ هذه قول الثاني، هل هي صفة للمؤمن ولا للقول؟ هل هو رجل آخر؟ إذن هي صفة للقول، يعني قول هذا المؤمن تكرر ثلاث مرات، يعني قال أولا ثم قال ثانيا ثم قال ثالثا. فمراد الشيخ بقول المؤمن الثاني، الثاني صفة للقول، الثاني صفة للقول. فقول المؤمن الثاني وما فيه من الأصول ووصف القيامة وتذكيرهم برسالة يوسف وما فعلوه. قال الله تعالى: وقال الذي آمن، هذا قوله الثاني، وقال الذي آمن، لاحظ قال ذلك جوابا لما قال فرعون: وما أريكم إلا ما أرى وما أهديكم إلا سبيل الرشاد. استمر هذا المؤمن في هذا الموقف الذي لا يكون إلا بتوفيق من الله وتثبيت. قال الذي آمن: يا قوم إني أخاف عليكم مثل يوم الأحزاب. ماذا يقصد بالأحزاب؟ يقصد الأمم التي مضت، والأحزاب الذين تحزبوا وتجمعوا ضد الأنبياء ودعوة الأنبياء، فتكالبوا وتجمعوا ضد أنبياء الله ورسله عليهم صلوات الله وسلامه، فكذبوا الأنبياء وجحدوا دعوة المرسلين، فأحل الله سبحانه وتعالى بهم العقوبات العظيمة والنكال الأليم. فيقول: أنا أخاف عليكم مثل يوم الأحزاب، أي ما حصل في الأمم السابقة عندما تحزبوا وتكالبوا وتجمعوا وكذبوا المرسلين، فعاقبهم الله سبحانه وتعالى بأنواع العقوبات وأحل بهم صنوف المثلات. فأنا أخشى عليكم من ذلك. يا قوم إني أخاف عليكم مثل يوم الأحزاب، مثل دأب قوم نوح وعاد وثمود والذين من بعدهم. أنا أخشى عليكم يحصل لكم مثل ما حصل لتلك الأمم، كذبوا أنبياء الله ورسله فعاقبهم الله سبحانه وتعالى أشد العقوبات. وما الله يريد ظلما للعباد، هذه العقوبات ليست ظلما، وإنما استحقوها هم بظلمهم وعدوانهم وتكذيبهم وكفرهم وصدهم عن دين الله تبارك وتعالى. ويا قوم أيضا أخاف عليكم من أمر آخر، أنا أخاف عليكم من العقوبة الدنيوية المعجلة، وأخاف عليكم أيضا من العقوبة الأخروية. ويا قوم إني أخاف عليكم يوم التناد، إني أخاف عليكم يوم التناد يوم القيامة. من أسماء يوم القيامة يوم التناد، لأنه يحصل فيه تنادي كثير، ومن ضمن ذلك التنادي أن أصحاب النار ينادون مالك، ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك. أصحاب النار ينادون أهل الجنة أن أفيضوا علينا من الماء. أصحاب النار ينادون الله سبحانه وتعالى أن يخفف عنهم شيئا من العذاب. كثير من التنادي يحصل في ذلك اليوم، ولا سيما من أهل النار، ينادون وينادون ويستصرخون وهم يصطرخون فيها: ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل. يحصل في ذلك اليوم، ولهذا يسمى يوم التناد. ولما ذكر هذا المؤمن يوم القيامة بهذا الاسم ذكره بشيء يخوفهم أيضا مما يكون، لأنه كأنه يقول لهم في ذلك اليوم: تستصرخون ولا يجيبكم، تنادون ولا تجابون، أنقذوا أنفسكم الآن قبل يأتي يوم التناد فتنادون وتنادون دون أن تجابون بشيء، بل يقال لكم اخسأوا فيها ولا تكلمون. قال: رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما ترك، كلا إنها كلمة وقائلون ومن ورائهم برزخ إلى يوم يرجعون. فهذه حالهم، فخوفهم قال يوم التناد، يعني اليوم الذي يحصل فيه المنادات، ينادي ويستصرخ وينادي ولا يجاب، فيحذرهم ويخوفهم من ذلك اليوم. ويا قوم إني أخاف عليكم يوم التناد يوم تولون مدبرين ما لكم من الله من عاصم، ما لكم من الله من عاصم، ليس لكم من منقذ ولا مخلص، لا نجاة لكم في ذلك اليوم، أنقذوا أنفسكم الآن من النار ومن سخط الله وعقوبته سبحانه وتعالى، ومن يضلل الله فما له من هاد. وهذا أصل نبه عليه رضي الله عنه ورحمه وغفر له، أن الهداية بيد الله، أنا ناصح لكم والهداية يقول لهم بيد الله، أنا نصحتكم وحذرتكم وذكرتكم بالعقوبة الدنيوية والأخروية والهداية بيد الله، ومن يضلل الله فما له من هاد. مثل ما قال الله لنبيه: إنك لا تهدي من أحببت، إن تحرص على هداهم فإن الله لا يهدي من يضل. فقال لهم: ومن يضلل الله فما له من هاد. ولقد جاءكم، يقول لهم، ولقد جاءكم يوسف من قبل بالبينات فما زلتم في شك مما جاءكم به حتى إذا هلك قلتم لن يبعث الله من بعده رسولا كذلك يضل الله من هو مسرف مرتاب الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان أتاهم كبر مقتا عند الله وعند الذين آمنوا كذلك يطبع الله على كل قلب متكبر جبار. هذه مواعظ قوية ومؤثرة ونصائح ثمينة جدا قالها هذا الرجل الناصح. قال فرعون، يا هامان ابن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب، أسباب السماوات فأطلع إلى إله موسى وإني لأظنه كاذبا، وكذلك زين لفرعون سوء عمله وصد عن السبيل وما كيد فرعون إلا في تباب. قال الشيخ رحمه الله: الثانية عشرة كون كيده في تباب، أي كل ما كاد به فرعون كله مآله إلى الخسران، ويعود كيده على نفسه: إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا فمهل الكافرين أمهلهم رويدا. قال رحمه الله: الثالثة عشرة قول المؤمن الثالث والثالث صفة للقول، قول المؤمن الثالث وما فيه من المعارف، استمر ناصحا ومخوفا ومحذرا، وقال الذي آمن يا قوم يا قوم اتبعوني يا قوم اتبعوني أهدكم سبيل الرشاد. هذا رد على ماذا؟ على فرعون قبل قليل قال ما أريكم إلا ما أرى وما أهديكم إلا سبيل الرشاد. قال هذا المؤمن الصالح يا قوم اتبعوني أهدكم سبيل الرشاد، اتبعوني أهدكم سبيل الرشاد. أحد الوعاظ، هذه لطيفة فقط أشير إليها إشارة، أحد الوعاظ في موعظة له وهو ينصح الناس ويخوفهم قال لهم يا قوم لا أقول لكم إلا كما قال العبد الصالح وما أهديكم إلا سبيل الرشاد، لا أقول لكم إلا كما قال العبد الصالح وما أهديكم إلا سبيل الرشاد. هذه الكلمة من الذي قالها؟ من الذي قالها؟ فرعون. وما أريكم إلا ما أرى وما أهديكم إلا سبيل الرشاد. فهذا كان يقول في موعظة له للناس قال يا قوم ما أقول لكم، بعد أن وعظ وذكر قال ما أقول لكم إلا كما قال العبد الصالح وما أهديكم إلا سبيل الرشاد. أراد لعله والله أعلم أراد أن يقول لا أقول لكم إلا كما قال العبد الصالح اتبعوني أهدكم سبيل الرشاد، فدخلت عليه هذه في هذا. الشاهد أن قول هذا المؤمن اتبعوني أهدكم سبيل الرشاد حق، هو فعلا يهدي إلى سبيل الرشاد ونصائحه كلها رشاد وسداد. والرشاد ضد الغي، ففرعون سبيله سبيل الغواية غاوي، وسبيله سبيل الغواية. أما هذا الرجل المؤمن فسبيله سبيل الرشاد حقا، عندما قال اتبعوني أهدكم سبيل الرشاد هو محق في ذلك. والرشاد يعني صلاح العلم والعمل، الرشاد يعني صلاح العلم والعمل. وانظر وصف النبي عليه الصلاة والسلام للخلفاء، قالوا عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي تمسكوا بها. فالراشد هو الذي جمع الله له صلاح العلم والعمل وهو الذي يتبع، قال عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، هذا هو الذي يتبع. وهذا الرجل الصالح المؤمن قال اتبعوني أهدكم سبيل الرشاد، نعم هو الذي يتبع الذي يهدي سبيل الرشاد حقا وصدقا. أما الذي يدعي ذلك مجرد دعوة فما أكثرهم، ولا يتبعون لا في قليل ولا في كثير. يا قوم إنما هذه الحياة الدنيا متاع، هذه الحياة الدنيا مهما أوتيتم من كنوز وقصور وأموال إلى غير ذلك متاع، متاع زائل، متاع قليل، متاع زائل فان لا يبقى. إنما هذه الحياة الدنيا متاع وإن الآخرة هي دار القرار، الآخرة هي دار البقاء، الآخرة هي الحيوان لو كانوا يعلمون، هي الحياة الحقيقية. أما هذه الحياة الدنيا فإنها زائلة طال الزمان أو قصر، من عمل سيئة فلا يجزى إلا مثلها، جزاء سيئة سيئة مثلها، يجازي الله على السيئة بمثلها جزاء وفاقا، ومن عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة يرزقون فيها بغير حساب. اللهم اجعلنا أجمعين من هؤلاء الذين يعملون الصالحات على إيمان وهدى وتقوى من الله سبحانه وتعالى فيدخلون الجنة بدون حساب ولا عذاب. أسأل الله أن يجعلنا أجمعين من هؤلاء. قال هذا الرجل الصالح رضي الله عنه ورحمه وغفر له، قال من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة يرزقون فيها بغير حساب. ويا قوم إني ويا قوم ما لي أدعوكم إلى النجاة وتدعونني إلى النار. مقارنة بين دعوته ودعوتهم. أدعوكم إلى النجاة من النار، من سخط الله، من عقوبته، من خزي الدنيا وعذاب الآخرة، هذا الذي أدعوكم إليه. ما لي أدعوكم إلى النجاة وتدعونني إلى النار. هو يدعوهم وهم يدعونه، لكن هو يدعوهم إلى النجاة وهم يدعونه إلى النار. فرق بين الدعوتين، وشتان بين الطريقتين. تدعونني، هذا الآن تفصيل لما سبق، تدعونني لأكفر بالله وأشرك به ما ليس لي به علم وأنا أدعوكم إلى العزيز الغفار. أنتم تدعونني إلى الشرك بالله وإلى الكفر وإلى عبادة غير الله، وأنا أدعوكم إلى الله وحده العزيز الغفار، العزيز القاهر الذي لا يغلب، الذي بيده أزمة الأمور ومقاليد السماوات والأرض سبحانه وتعالى. لا جرم أن ما تدعونني إليه، أي من عبادة غير الله والتجاء لغير الله ودعوة لغير الله، ليس له دعوة في الدنيا ولا في الآخرة. ليس له دعوة، ليس له أحقية في الدعوة لا في الدنيا ولا في الآخرة، وليس له أيضا قدرة على إجابة الدعاء. قال الله تعالى: له دعوة الحق والذين يدعون من دونه لا يستجيبون لهم بشيء إلا كباسط كفيه إلى الماء ليبلغ فاه وما هو ببالغه وما دعاء الكافرين إلا في ضلال. وأن مردنا إلى الله وأن المسرفين هم أصحاب النار. أنا وأنتم سنرجع إلى الله وسنقف بين يدي الله، والمسرف مرده إلى الله وعقوبته عند الله الخزي ودخول النار مخلدا فيها أبد الآباد. ثم قال مخوفا ومذكرا: فستذكرون ما أقول لكم، نصحتكم، بينت لكم، وعظتكم، أقمت عليكم الحجة، هذا الكلام الذي قلته لكم ستذكرونه، فستذكرون ما أقول لكم وأفوض أمري إلى الله. وأفوض أمري إلى الله، أنا لا أتوكل إلا على الله ولا أعتمد إلا عليه ولا أفوض أمري إلا إليه سبحانه وتعالى. وأفوض أمري إلى الله، إن الله بصير بالعباد، إن الله بصير بالعباد. وهذا توسل إلى الله سبحانه وتعالى بأنه البصير المطلع على العباد، إن الله بصير بالعباد. قال الله: فوقاه الله سيئات ما مكروا، نجاه الله منهم وخلصه منهم، مع أنهم أهل بطش وقوة وكيد، لكن نجاه الله ووقاه. صدع بهذه الكلمات وبهذا البيان القوي والمواعظ المؤثرة، وجابههم هذه المجابة ولم يبالي، وفوض أمره إلى الله فوقاه الله سيئات ما مكروا. هذا يدل على أن القوم مكروا به وتآمروا عليه وخططوا للإيقاع به، لكن نجاه الله ووقاه الله سبحانه وتعالى. ومن توكل على الله كفاه، أليس الله بكاف عبده؟ كفاه لو كادته السماوات والأرض ومن فيهن لجعل الله له مخرجا، ومن يتوكل على الله فهو حسبه. قال الشيخ: الرابعة عشرة وقاية الله له مكرهم، كما قال الله سبحانه: فوقاه الله سيئات ما مكروا. الخامسة عشرة كونهم يعرضون على النار، كما قال الله سبحانه: النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. يعرضون على النار، أي في الصباح والمساء كل يوم. متى؟ النار يعرضون عليها غدوا وعشيا، متى؟ في في في في في في البرزخ، في القبر. كل يوم يمر من أيامنا هذه وقبلها وبعدها يعرض أولئك على النار غدوا وعشيا في قبورهم. النار يعرضون عليها غدوا وعشيا، هذا في البرزخ. بدليل ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. أما هذا في القبر. ولهذا قال الشيخ رحمه الله في السادسة عشرة استدلال العلماء بها على عذاب القبر، فقوله النار يعرضون عليها غدوا وعشيا هذا من عذاب القبر ودليل على ثبوت عذاب القبر وأن عذاب القبر حق. نعم. قال رحمه الله تعالى: وفي سورة الزخرف قوله تعالى: ولقد أرسلنا موسى بآياتنا إلى فرعون وملئه فقال إني رسول رب العالمين، فلما جاءهم بآياتنا إذا هم منها يضحكون، وما نريهم من آية إلا هي أكبر من أختها، وأخذناهم بالعذاب لعلهم يرجعون، وقالوا يا أيها الساحر ادع لنا ربك بما عهد عندك إننا لمهتدون، فلما كشفنا عنهم العذاب إذا هم ينكثون، ونادى فرعون في قومه قال يا قوم أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي أفلا تبصرون، أم أنا خير من هذا الذي هو مهين ولا يكاد يبين، فلولا ألقي عليه أسورة من ذهب أو جاء معه الملائكة مقترنين، فاستخف قومه فأطاعوه إنهم كانوا قوما فاسقين، فلما آسفونا انتقمنا منهم فأغرقناهم أجمعين، فجعلناهم سلفا ومثلا للآخرين. فيها مقابلتهم آيات الله بالضحك منها. الثانية قوله وما نريهم من آية إلى آخره. الثالثة قوله لعلهم يرجعون. الرابعة خطبة فرعون وما فيها من استدلاله على النفي والإثبات. الخامسة قوله فاستخف قومه فأطاعوه إلى آخره. السادسة قوله فجعلناهم سلفا إلى آخره. هذه فوائد تتعلق بقصة موسى عليه السلام في ما ورد من ذكر لقصته في سورة الزخرف. قال رحمه الله تعالى في الفائدة الأولى مقابلتهم آيات الله بالضحك منها، لما جاء موسى بتلك الآيات البينات والحجج الظاهرات قابلوها بالضحك أي السخرية والتهكم والاستهزاء، فلما جاءهم بآياتنا إذا هم منها يضحكون أي من آيات الله، بينما كان الواجب أن تقابل هذه الآيات بالإجلال ومعرفة مكانة هذه الآيات و قوة تأثيرها حتى ينتفعوا بذلك، لكنهم قابلوا آيات الله بالسخرية والتهكم والضحك. الثانية قوله سبحانه وتعالى وما نريهم من آية إلا هي أكبر من أختها، أي الآيات التي أيد الله بها موسى عليه السلام آيات قوية، كل آية أقوى من الأخرى، كل آية أقوى من الأخرى، فهي آيات قوية وحجج قاهرة، ومع ذلك لم يقابل هؤلاء تلك الآيات إلا بالسخرية والضحك والاستهزاء. المسألة الثالثة قوله لعلهم يرجعون، كما قال الله عز وجل وأخذناهم بالعذاب لعلهم يرجعون، لأن الله عز وجل كان يعاقبهم بعذاب تلو الآخر، عاقبهم بالجراد والضفادع والقمل والدم، كان يعاقبهم بتلك العقوبات حتى يتأذوا منها ويتألمون من وجودها، ثم يطلبون من موسى عليه السلام أن يسأل الله أن يكشف عنهم هذا العذاب ويعدونه بالرجوع، لكن ما أن تكشف الآية ويذهب تذهب العقوبة إلا ويعودون إلى شركهم وينكثون عهدهم لموسى عليه صلوات الله وسلامه. الرابعة خطبة فرعون وما فيها من استدلاله على النفي والإثبات، وما فيها من استدلاله على النفي والإثبات. خطبة أي خطبة لقومه، جمعهم وقال في كلامه لهم مبينا مكانته ومنزلته وشأنه، مستخدما النفي والإثبات في إظهار مكانته ومنزلته، ونادى فرعون في قومه قال يا قوم. انظر الآن ماذا سيقابل فرعون حجج موسى والآيات التي جاء بها موسى عليه صلوات الله وسلامه. قال ونادى فرعون في قومه قال يا قوم أليس لي ملك مصر؟ أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي؟ أفلا تبصرون؟ ما ترون هذه الأنهار تجري من تحتي؟ بنى له قصورا قريب من النيل وأجرى جداول من الماء تمر بين أشجاره وزروعه وقصوره تمر هذه الأنهار. يقول وهذه الأنهار تجري من تحتي، وهذه الأنهار تجري من تحتي، أفلا تبصرون ألا تشاهدونها؟ أم أنا خير من هذا الذي هو مهين؟ يقصد موسى أخزاه الله. أم أنا خير من هذا الذي هو مهين ولا يكاد يبين، يعني لا يكاد يفصح الكلام عندما يريد أن يتكلم. أنا خير منه، أنا خير من هذا الذي هو مهين ولا يكاد يبين، فلولا ألقي عليه أسورة، يعني لو كان على الأقل جاء بحلية وزينة وشيء جميل ألقي عليه أسورة من ذهب، أو جاء معه الملائكة مقترنين يؤيدونه ويشهدون له بالصدق. مع أن موسى عليه السلام جاء بآيات عظيمة، يقول هذا الطاغية لو جاء بأسورة، موسى عليه السلام جاء بأمر أعظم من ذلك، يدخل يده في جيبه فتخرج ماذا؟ بيضاء للناظرين من غير سوء، بياض ناصع ساطع مثل نور القمر، ثم يعيدها إلى جيبه فتعود كما كانت. لكن هذه كلها مكابرات وتضليل للعقول السفيهة، العقول التي عنده أتباعه يضللهم بمثل هذا الكلام. ولهذا قال الله تعالى فاستخف قومه فأطاعوه، استخف عقولهم، العقل الخفيف هو الذي يقبل مثل هذا الهراء والكلام الزائف الباطل. قال الشيخ رحمه الله الخامسة قوله أي الله تعالى فاستخف قومه فأطاعوه إنهم كانوا قوما فاسقين، استخف عقولهم وقال لهم مثل هذا الكلام فأطاعوه واتبعوا وتركوا تلك الحجج الظاهرة الباهرة التي أيد الله بها موسى عليه صلوات الله وسلامه. السادسة قوله فجعلناهم سلفا ومثلا للآخرين، أي جعلنا هؤلاء عبرة لمن جاء بعدهم. نعم. قال رحمه الله تعالى وفي سورة الدخان قوله تعالى ولقد فتنا قبلهم قوم فرعون وجاءهم رسول كريم أن أدوا إلي عباد الله إني لكم رسول أمين وأن لا تعلوا على الله إني آتيكم بسلطان مبين وإني عذت بربي وربكم أن ترجمون وإن لم تؤمنوا لي فاعتزلون. فدعا ربه أن هؤلاء قوم مجرمون فأسر بعبادي ليلا إنكم متبعون واترك البحر رهوا إنهم جند مغرقون كم تركوا من جنات وعيون وزروع ومقام كريم ونعمة كانوا فيها فاكهين كذلك وأورثناها قوما آخرين فما بكت عليهم السماء والأرض وما كانوا منظرين ولقد نجينا بني إسرائيل من العذاب المهين. فيها قوله أن أدوا إلي عباد الله، الثانية وصفه نفسه بالأمانة لله، الثالثة نهيه إياهم عن العلو على الله، الرابعة قوله وإني عذت بربي وربكم إلى آخره، الخامسة قوله واترك البحر رهوى، السادسة ذكر العلة في تركه رهوى، السابعة قوله فما بكت عليهم السماء والأرض، الثامنة عدم الإنذار، التاسعة ذكر أن فعله بهم عذاب مهين. وفي نعم هذه فوائد يذكرها رحمه الله تعالى من سورة الدخان. ذكر رحمه الله الفائدة الأولى في قول موسى عليه السلام أن أدوا إلي عباد الله. قوله أن أدوا إلي عباد الله نظير قوله أن أرسل معي بني إسرائيل، لأن عباد الله الذين هم يقصد بني إسرائيل ظلمتموهم واتخذتموهم خدما وبغيتم عليهم وقتلتم أبناءهم واستحييتم نساءهم وفعلتم وفعلتم، فيقول لهم أن أدوا إلي عباد الله، أي أرسلوهم، أطلقوهم من هذا الذل وهذه الإهانة وهذا التعدي والظلم، أن أدوا إلي عباد الله. الثانية وصفه نفسه بالأمانة، وصفه عليه السلام نفسه بالأمانة، إني لكم رسول أمين، إني لكم رسول أمين. والأمين هو الذي يؤدي كلام مرسله بوفاء دون زيادة ولا نقصان. الثالثة نهيوا إياهم عن العلو على الله وألا تعلوا على الله، والعلو هو التكبر والتجبر والطغيان، ألا تعلوا على الله. الرابعة قوله وإني عدت بربي وربكم أن ترجمون، لما تهددوا وتوعدوا بالرجم قال أنا ملتجئ إلى الله ومفوض أمري إلى الله ومستعيذ بالله تبارك وتعالى. الخامسة قوله أي الله عز وجل لنبيه موسى واترك البحر رهوا، واترك البحر رهوا، لما عبر موسى ومن معه وخرجوا إلى الشاطئ الآخر قال الله عز وجل واترك البحر رهوا، أي على حاله، على حاله فيه تلك الطرق حتى يتكامل فرعون ومن معه دخولا، واترك البحر رهوا. ما العلة في ذلك؟ يقول الشيخ رحمه الله السادسة ذكر العلة في تركه رهوا، وهي في قول إنهم جند مغرقون، هذه العلة، إنهم جند مغرقون، أي اتركه على حاله، أي حتى يتكاملوا دخولا في البحر في تلك الطرق التي في البحر حتى يعيد الله عز وجل البحر كما كان فيهلكون فيه هلاك نفس واحدة. السابعة قوله فما بكت عليهم السماء والأرض، فما بكت عليهم السماء والأرض، أي لما يحصل من السماء ولا من الأرض بكاء عليهم، يعني لم تأسف على موتهم ولم تتأثر بموتهم. لماذا؟ يقول العلماء في هذه الآية دليل على أن الرجل الصالح المؤمن التقي الذي يعبد الله إذا مات تبكي عليه السماوات والأرض. لماذا؟ لأن الأرض تفتقد أعماله من صلاة وصيام وصدقة وتسبيح وتهليل، فتفتقد هذه الأعمال فتبكي لفقده، والرجل الصالح أعماله ترفع إلى الله وتصعد إلى السماء، فإذا مات توقفت هذه الأعمال فتبكي عليه السماء لأنها تفتقد أعماله. فالرجل الصالح تبكي عليه السماء وتبكي عليه الأرض. أما هؤلاء قال الله فما بكت عليهم السماء، لأنهم فجرة ظلمة بغاة، ولهذا لا تتأثر بالسماوات أو الأرض بفقد واحد من هؤلاء بكاء وحزنا على فقده. أما الرجل الصالح المؤمن فإن السماء تبكي والأرض تبكي. والقاعدة في مثل هذه الأخبار أن تجرى كما جاءت وأن تمر كما جاءت ولا يخاض في تأويلها، لا يقال يمكن أن البكاء المراد به كذا، يمر على ظاهره ويؤمن به كما جاء من غير تأول، والله عز وجل على كل شيء قدير. ما يقول قائل وهل الأرض تبكي وهل السماء تبكي، هذا كلام من لا يعي قول الله تعالى إن الله على كل شيء قدير. الثامنة عدم الإنظار وما كانوا منظرين، ما أنظرهم الله ولا أمهلهم، أهل بهم أحل بهم عقوبته سبحانه وتعالى. التاسعة ذكر أن فعله بهم عذاب مهين، أن فعله بهم أي بفرعون وملأه وجنوده وأعوانه عذاب مهين، لقوله تعالى ولقد نجينا بني إسرائيل من العذاب المهين، فوصفه بأنه عذاب مهين. تأمل هذا العذاب المهين وقول فرعون قبل قليل أم أنا خير من هذا الذي هو مهين؟ انظر هذا العذاب المهين الذي أحله الله سبحانه وتعالى به، وجازاه الله سبحانه وتعالى بجزاء من جنس عمله. قال: هذه الأنهار تجري من تحتي، فأغرقه الله بالماء، أهلكه الله بالماء. قال: أم أنا خير من هذا الذي مهين؟ فأهانه الله أعظم إهانة وجعله عبرة للمعتبرين. نعم. قال رحمه الله تعالى: وفي سورة المؤمنين قوله تعالى: ثم أرسلنا موسى وأخاه هارون بآياتنا وسلطان مبين إلى فرعون وملئه فاستكبروا وكانوا قوما عالين، فقالوا: أنؤمن لبشرين مثلنا وقومهما لنا عابدون، فكذبوهما فكانوا من المهلكين. فيه كونهم كلهم قوما عالين، الثانية حجتهم على عدم الإيمان لهما، الثالثة التنبيه على أنهم من جملة من أهلك ليس مختصا بهم. هذه بعض الفوائد من سورة المؤمنون أوردها رحمه الله تعالى. الأولى كونهم كلهم قوما عالين، كما قال الله تعالى: فاستكبروا وكانوا قوما عالين، من العلو وهو التكبر والتعالي والترفع على عباد الله تبارك وتعالى. الثاني حجتهم على عدم الإيمان لهما، حجتهم أي فرعون وملأه على عدم الإيمان لهما أي لموسى وهارون، فقالوا: أنؤمن لبشرين مثلنا وقومهما لنا عابدون؟ ما يمكن يقولون نؤمن لبشرين مثلنا، لو كان الله عز وجل يريد أن يرسل أرسل لنا ملائكة، أما بشرين مثلنا ما يمكن. وقومهما لنا عابدون، لأن فرعون أذل بني إسرائيل واستعبدهم وجعلهم عبيدا أرقاء له، ظلمهم ظلما عظيما، فقل كيف نؤمن لهم وقومهما عبيد عندنا وهم أيضا بشر مثلنا؟ ما يمكن نستجيب لهم. فقال الشيخ: حجتهم على عدم الإيمان لهما أي بقولهم أنؤمن لبشرين مثلنا وقومهما لنا عابدون. الثالثة عشرة التنبيه، الثالثة عفوا التنبيه على أنهم من جملة من أهلك ليس مختصا بهم أي الهلاك. فكذبوهما فكانوا من المهلكين، ما قال فأهلكناهم، قول فكانوا من المهلكين أي من جملة المهلكين، قبلهم أهلك الله خلقا لا حصر لهم ولا عد. نعم. قال رحمه الله تعالى: وفي سورة الذاريات قوله تعالى: وفي موسى إذ أرسلناه إلى فرعون بسلطان مبين فتولى بركنه وقال ساحر أو مجنون. فيها قوله تعالى: فتولى بركنه، الثانية قوله ساحر أو مجنون. هاتان فائدتان من ما يتعلق بقصة موسى في سورة الذاريات. الأولى قول الله سبحانه وتعالى عن فرعون: فتولى بركنه، فتولى بركنه أي تولى عن ما دعاه إليه موسى من الحق والهدى والإيمان بالله، فتولى بركنه أي بملأه وجنوده وأعوانه عن قبول هذا الحق الذي دعا إليه موسى عليه صلوات الله وسلامه. الثانية وقال ساحر أو مجنون، تولى بركنه وقال ساحر أو مجنون، يعني قال في موسى هو أحد شخصين، إما أنه ساحر أو مجنون. وهذا كله من الكلام الذي يريد به التأثير على قومه حتى لا يقبلوا دعوته، وهذه طريقة رؤساء الباطل في الصد عن دعوة الحق. نبينا محمد عليه الصلاة والسلام قالوا عنه ساحر، وقالوا عنه مجنون، وقالوا أيضا أمور أخرى من هذا القبيل، كلها من أجل صد الناس عن دعوته. بل في وقت من الأوقات من يسير في طرقات مكة لا يسمع إلا كلمة محمد مجنون يرددها الناس، خاصة إذا جاء شخص غريب إلى مكة يكررون في الطرقات محمد مجنون، لأنه ما يريدون أحد أن يذهب إليه أو يستمع إلى كلامه. ففرعون قال ساحر أو مجنون، فيتناقل الناس مثل هذا الكلام فما يقبلون أصلا المجيء إلى مكان في شخص يوصف بالجنون. فهذا كله من التنفير عن دعوة الحق والقبول لها. نعم. قال رحمه الله تعالى: وفي سورة القمر قوله تعالى: ولقد جاء في صحيح مسلم، وهذه أشرت إليها سابقا، ضماد الأزدي كان سيدا في قومه الأزد، دخل مكة فكان يمشي في طرقات مكة ويسمع كل ما مر من طريق: محمد مجنون، محمد مجنون. ومرادهم بذلك كل ما دخل شخص غريب يرددون هذه الكلمات حتى لا يذهب أصلا إليه. فماذا قال ضماد؟ قال: إنني رجل راقي، إنني رجل راقي، أقرأ على الذين فيهم جنون، وإن الله شفى على يدي من شاء، لئن لقيت محمدا لأقرأن عليه لعل الله يشفي على يدي. يسمع محمد مجنون، محمد مجنون، الناس تكرر. فقال: أنا رجل عندي عناية بالرقية، إن لقيت محمد سأقرأ عليه لعل الله يشفي على يدي. وفعلا لقي النبي عليه الصلاة والسلام، واسمع ماذا كان يقول للنبي عليه الصلاة والسلام. قال: إنني رجل راقي، يخاطب النبي ضماد، يخاطب النبي محمد عليه الصلاة والسلام. قال: إنني رجل راقي، وإن الله شفى على يدي من شاء من عباده، فهل لك في ذلك؟ تحب أقرأ عليك؟ هل تحب أن أقرأ عليك؟ يقول له ذلك الكلام بناء على ماذا؟ بناء على ما سمع من الناس، كل من يقابل يقول له: محمد مجنون. فقال: تحب أن أقرأ عليك؟ بالله تأمل لو شخص يأتيه شخص ويقول له: تحب أقرأ عليك، وأنا سمعت أنك في كذا وفي كذا، هل يصبر على محادثته؟ هل يتحمل شيء من كلامه؟ فلما انتهى من هذا الكلام ماذا قال النبي عليه الصلاة والسلام؟ قال: إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ضماد رجل عاقل ويفهم الكلام، وجيء له بمجانين كثير يقرأ عليهم ويعرف كلام المجانين، ويعرف السحرة ويعرف الكهنة. قال: أعد علي كلامك هذا، أعد علي كلامك هذا. فعادها النبي صلى الله عليه وسلم مرة ثانية، قال: سمعت كلام المجانين وما هذا بكلامهم، وسمعت كلام الشعراء وما هذا بكلامهم، سمعت كلام الكهان ما هذا بكلامهم، أعطني يدك وبايعك على الإسلام، أعطني يدك وبايعك على الإسلام. قال: لقد بلغت كلماتك هذه قاموس البحر، أي دخلت في الصميم، أعطني يدك وبايعك على الإسلام. قال: عنك وعن قومك. قال: عني وعن قومي، دخل في الإسلام هو قومه. لكن الشاهد ماذا؟ أن أهل المكر من أهل الضلال يصدون الناس عن دعاة الحق بمثل هذه الكلمة، يقول: هذا اتركك، هذا مجنون لا تجي عنده، هذا خبل، هذا فاقد الوعي، هذا كذا، يرمون مثل هذا الكلام. فكل إنسان ينفر أصلا أن يذهب إلى شخص هذه أوصافه، كل ذلك يفعلونه صدا عن الحق والهدى. نعم. قال رحمه الله تعالى: وفي سورة القمر قوله تعالى: ولقد جاء آل فرعون النذر، كذبوا بآياتنا كلها فأخذناهم أخذ عزيز مقتدر، أكفاركم خير من أولئكم أم لكم براءة في الزبر. فيها تكذيبهم بالآيات كلها، الثانية تكذيبهم بالنذر، الثالثة ذكر العبرة لهذه الأمة فيهم. هذه ثلاث فوائد ذكرها رحمه الله من قصة موسى في سورة القمر. الأولى تكذيبهم بالآيات كلها، كذبوا بآياتنا كلها فأخذناهم أخذ عزيز مقتدر. كذبوا بالآيات أي الحجج التي أيد الله بها موسى، كذبوا بها كلها. وعرفنا أن موسى أيده الله بتسع آيات، كل واحدة أكبر من أختها كما مر معنا، وجميع هذه الآيات كذبوا بها. أيضا الثانية تكذيبهم بالنذر، تكذيبهم بالنذر والمراد بالنذر الرسل، ولقد جاء آل فرعون النذر، فالنذر هم الرسل، فكذبوا بهم، والتكذيب بنبي واحد تكذيب بجميع النبيين. والمسألة الثالثة ذكر العبرة لهذه الأمة فيهم، عندما يقرأ القارئ ويتأمل متأمل لهذه الآيات وهذه العقوبات التي أحلها الله بهم، ما العبرة التي يستفيدها الإنسان من ذلك؟ اقرأها في قول الله في سورة القمر: أكفاركم خير من أولئكم أم لكم براءة في الزبر؟ يعني من يصنع صنيعهم ويكفر كفرهم يكون أهلا لعقوبة مثل عقوبتهم وهلاك مثل هلاكهم. أكفاركم خير من أولئكم أم لكم براءة في الزبر؟ أي من كان مثلهم في الكفر والظلم فهو جدير بالعقوبة التي تكون مثيلا لعقوبة أولئك. نعم. قال رحمه الله تعالى: وفي سورة المزمل قوله تعالى: إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبيلا فكيف تتقون إن كفرتم يوما يجعل الولدان شيبا. فيه المسألة الكبيرة لهذه الأمة. هذه مسألة واحدة ذكرها رحمه الله تعالى في ما جاء من قصة إشارة إلى قصة موسى في سورة المزمل، قال المسألة الكبيرة لهذه الأمة، المسألة الكبيرة لهذه الأمة. قال الله تعالى: إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبيلا. فما هي التي تتعلق بهذه الأمة؟ أي انتبهوا واحذروا من عصيان الرسول، انتبهوا واحذروا من عصيان الرسول، لأن الله أرسل إلى فرعون رسول فعصى فرعون الرسول فأخذه الله الأخذ الشديد. فهذا فيه التحذير لهذه الأمة. نعم. قال رحمه الله تعالى: وفي سورة النازعات قوله تعالى: هل أتاك حديث موسى إذ ناداه ربه بالوادي المقدس طوى اذهب إلى فرعون إنه طغى فقل هل لك إلى أن تزكى وأهديك إلى ربك فتخشى فأراه الآية الكبرى فكذب وعصى ثم أدبر يسعى فحشر فنادى فقال أنا ربكم الأعلى فأخذه الله نكال الآخرة والأولى إن في ذلك لعبرة لمن يخشى. قوله هل لك إلى أن تزكى إلى آخره، الثانية قوله ثم أدبر يسعى فحشر فنادى، الثالثة الكلمة العظيمة، الرابعة الجمع بين نكال الآخرة والأولى، الخامسة إن في ذلك لعبرة لمن يخشى. هذه آخر الفوائد المستنبطة المتعلقة بقصة موسى عليه السلام من وهذه الفوائد من سورة النازعات. الأولى قوله أي موسى عليه السلام لفرعون: هل لك إلى أن تزكى إلى آخره وأهديك إلى ربك فتخشى. ففي هذا القول اللين من موسى لفرعون، فقول له قولا لينا. فانظر هذا الخطاب ما ألينه والأسلوب ما ألطفه: هل لك إلى أن تزكى، هل لك إلى أن تزكى وأهديك إلى ربك فتخشى. فهذا أسلوب فيه من الرفق واللطف في الخطاب ما لا يخفى. الفائدة الثانية قوله ثم أدبر يسعى فحشر فنادى، لما جاءه موسى بالآيات لم يقبلها وإنما أدبر يسعى يجمع ويحشد كما زعم: فلنأتينك بسحر مثله فحشر فنادى. قال الشيخ رحمه الله: الثالثة الكلمة العظيمة، الكلمة العظيمة أي الخطيرة السيئة القبيحة التي قالها فرعون، يشير إلى قوله قال أنا ربكم الأعلى. الرابعة الجمع بين نكال الآخرة والأولى، فأخذه الله نكال الآخرة والأولى، أي أحل الله سبحانه وتعالى به عقوبة معجلة في الدنيا فأغرقه في شر هلكة، وله العقوبة العظيمة يوم يلقى الله عز وجل في الدار الآخرة. الفائدة الخامسة والأخيرة: إن في ذلك لعبرة لمن يخشى، أي هذا الذي أحله الله بقوم بفرعون وقومه فيه عبرة وعظة لمن يخشى الله ويخشى عقوبته سبحانه وتعالى. وبهذا تنتهي الفوائد التي تتعلق بقصة موسى عليه السلام. ورأينا حسن صنيع هذا الإمام رحمه الله في عرض قصة موسى واستنباط الفوائد العظيمة الثمينة منها، فبدأ أولا بسورة القصص وجعلها أصلا لأنها أوسع سور القرآن ذكرا لقصة موسى عليه السلام، ثم أخذ يتبعها بالفوائد الزوائد من سور القرآن الأخرى إلى أن انتهى إلى الفوائد التي في سورة النازعات، وبها ختم ما يتعلق بقصة موسى عليه صلوات الله وسلامه. في سورة القصص ثمة فوائد ثمينة تفسيرية تتعلق بالتفسير لبعض الآيات من سورة القصص، وقد سقطت من نسختنا هذه فجرى توزيعها في ورقة، والورقة التي وزعت عليكم تكون في صفحة 109 من الكتاب. الورقة التي وزعت عليكم تكون في صفحة 209 من هذا الكتاب، والفراغ الأبيض كافي لإلزاق هذه الورقة فيه، صفحة 209 من هذا الكتاب. وغدا إن شاء الله نقرأ هذه الفوائد، ونسأل الله عز وجل أن ينفعنا جميعا بما علمنا، وأن يزيدنا علما، وأن يصلح لنا شأننا كله، وأن لا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، وأن يهدينا إليه صراطا مستقيما. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.